يسأل عن تكرار العمرة، يعني يذهب بعمرة ثم يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع. الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة سواء عن نفسه أو عن غيره هذا غير مشروع. ذكر هذا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من المشايخ، مثل الشيخ ابن عثيمين أيضا. أنا كتابة الشخص سقيمة وأنا قال يعود يصف العمرة، ما تكرار العمرة بهذا الشكل يخرج مكة إلى التنعيم من أجل تكرارها سواء كان يعتبر عن نفسه أو عن غيره هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقفت بالصلاة وبعد أن بدأت فيها وجد صفوفا سبحان الله العظيم. هذا كتابة لا يقرأها إلا صاحبها، أكثر من صف حتى سد الخلل، يعني كأنه الله أعلم أنه لما كبر وقف في الصلاة وكبر أنه تبين له فرج، فهل يمشي ليسد الخلل أو يثبت؟ لكل حال هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. مشروعا يمشي، لكن إذا كبر ويعني تبين فرج كثيرة فكونه يمشي حتى أن المشاهد يظن أنه ليس في صلاة هذا لا ينبغي. إنما إذا خطأ خطوات بسيطة للصف الذي أمامه أو نحو ذلك هذا لعله أي نعم يعني يسير ولا يضر، لكن إذا كان يعني فيه مسافة وصار يمشي بحيث أنه الذي يراه لا يظن أنه في صلاة هذا يعني قد خرج يعني من الصلاة. إذا لم يكبر في الصلاة يقول ذكر الله سبحانه وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، هل نقول إن هناك بطشات صغرى؟ نعم، كل يوم أنت في بطشة، ما تشوف البطشات والحروب والقتال اللهم صل وسلم وزلزال اليابان. نعم، هذه كلها بأمر الله، ما يحدث حدث إلا بأمر الله الكوني سبحانه وتعالى. أمر الله الكوني عام، أما أمر الله الشرعي فهو أمره لعباده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قد يفعلون وقد لا يفعلون، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.